جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. مضت منا أيام العافية وجئنا في أيام الصبر. إن من ورائكم أيام الصبر. إلى أين تمضي بنا الأيام؟ وكأن الأيام تمضي بنا لزمانك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وإلى أين تمضي بنا الأيام؟ كأن الأيام تمضي بنا إلى زمان كان حال الناس صدق إبليس فيهم ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وإلى أين تمضي بنا الأيام؟ وأنت تنظر إلى الناس تذكر وصية النبي لعبد الله بن عمرو صلى الله على النبي وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه حين قال: كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حزالة من الناس؟ إلى أين تمضي بنا الأيام؟ إلى زمان يغربل الناس فيه غربلة غربلة غربلة، فيذهب الأخيار ويبقى الأشرار. اللهم اسبق بنا الفتن، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك أن تسبق بنا الفتنة. إخوتاه، حين تنظر وترى مضي الأيام ومرورها وأنت تتابع كيف تعيش في حثالة في نخالة في حفالة، كيف تعيش في وسط الفساد، يقف المؤمن الصادق الذي يريد الله والدار الآخرة يتلفت ويقول: أين النجاة؟ كان سؤالا ملحا في الحياة يسأله كل صاحب منهج منذ النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله أصحابه من نجاه، ثم جاء كل أتباع هذا النبي ليسأل كل منهم شيخه: كيف نجوت؟ بما نجوت؟ ما النجاة في هذا الأمر؟ وحيث أننا بلغنا زمانا عزت فيه النجاة يتلفت الإنسان ليتساءل في وسط الحثالة والفساد، في وسط التنكر لكل شيء وتغريب كل شيء، ما النجاة؟ تأتيك الإجابة. يقول ربي العزيز العليم الخبير البصير الكبير المتعال، يقول الله: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. تأتي هذه الآية وكأنها ومضة حقيقية تضيء طريقا فعليا للنجاة. اسمع مرة أخرى ويقول ربي، يقول الله العزيز الحكيم، يقول الله الملك جل جلاله: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. أولو بقية، أولو بمعنى أصحاب، وأولو كما يقول أهل الخصائص في اللغة أنها للاختصاص الأسمى. أولو تراها في القرآن أولو الأيدي والأبصار، أولو الألباب، أولو العزم من الرسل، أولو تراها أولو القوة. حتى في هؤلاء المعتذرين حين يعطون أولو يقال أولو الطول، أولو كأنها من اختصاصهم أولو بقية. بقية، وكلمة بقية حين يقال للرجل فيه بقية يعني من خير، وحين يقال في القوم فيهم بقية يعني من الصالحين. بقية، أولو بقية، هؤلاء إخوتي أولو بقية هم الناجون وهم سبب نجاة الأمة، يحمي الله بهم هذه الأمة. كأنهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه معنى البقية في قوله: لا تزال طائفة طائفة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إخوتي، أولو بقية، أولو بقية، هذا هو المعنى المراد في وسط هذا الفساد. أين هم حين تنظر في شوارع بلدك، حين تنظر في بيوتات منطقتك، حين تنظر في رجال محلتك؟ أين هم؟ أولو بقية، حين تنظر إليه تقول: هذا من بقية الأصول. أين هم حين تشير إليهم وأين أنت منهم؟ لعل السؤال: هل أنت منهم؟ هل أنت منهم؟ هل أنت منهم؟ ولم لا؟ ودوما أشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يندب الناس إلى أعلى الدرجات ثم يتنزل مع من لم يسمو درجة درجة. فإذا سمونا إلى أعلى الدرجات: هل أنت منهم؟ فالأدنى منها: هل تعرفهم؟ وإن أجبت بلا فيا لخسارتك، ألو بقية، ألو بقية. هؤلاء القوم ظاهرون، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرون، ظاهرون على الحق، أي أنهم علوا عليه، بمعنى علوا به، ظاهرون على الحق بمعنى الظهور الحقيقي، معروفون، مشهورون، معلومون. هؤلاء الظاهرون أولو البقية لهم سمات وأصول. أول سمت من سمات هؤلاء الأولو أنهم قلة، أنهم ندرة. أولو بقية، بقية ودائما البواقي، قلة ودائما الخير. هكذا ألم تر أن لفظ الكثرة لم يرد أبدا مع أهل الحق، بل قال ربنا جل جلاله: فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم القلة مع الخلص، قال ربنا جل جلاله: وقليل من عبادي الشكور. وقليل ما هم، قليل هم هؤلاء البقية، قلة ندرة. ثم لكونهم بقية فكأن فيها إشارة إلى أنهم على سيرة السلف، على المنهج. بقية، وكثيرا ما تسمع جملة بقية السلف، بقية هؤلاء، بقية كأنهم هم، حين تراهم كأنهم هم، نفس السمت، نفس الكلام، نفس المنهج، نفس المواقف، نفس النفس. بقية، يا لها من تسمية، بقية، يا لها من أمنية، بقية، يا لها من سمة سمية. بقية، ألو بقية، هم أصحاب بقية الأخلاق، هم أصحاب بقية الثبات، هم أصحاب بقية المواقف، هم أصحاب بقية الزهد والعبادة، هم أولو بقية. كل ما تبقى من الخير اجتمع فيهم. أولو بقية. قد يجيء الآن السؤال الأهم: كيف أكون منهم؟ والجواب: إذا قلنا أن السياق والسباق واللحاق من المقيدات، فلا بد أن نعود بالآيات إلى سياقها. في سورة هود يبدأ السياق بقول ربنا جل جلاله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هذا هو السياق من أوله يأتيك بوصفهم بتفصيله واللهم إني أشهدك أني أحبك. أنا أحب الله، الله الذي قال جل جلاله: وما كان الله ليضل قوما، وما كان الله ليضل قوما. الله هدانا إلى هذا الدين، وهدانا في هذا الدين إلى المنهج، وهدانا سبحانه في المنهج إلى تفاصيل المنهج. تأمل، فاستقم كما أمرت. اعتذر للغتنا، لتدرجي إلى لغة عصرنا. فاستقم كما أمرت على الكتالوج، فاستقم وليست القضية في هواك على الاستقامة. كم ممن يزعمون المنهج ويتلوى بهم المنهج على أهوائهم، كم ممن يزعمون المنهج ويتلون بهم المنهج على زعمهم. فاستقم كما أمرت، والخطاب للنبي محمد. وتأمل الجملة، وتأمل سياق الآية بعدها: فاستقم كما أمرت ومن تاب. كأن البداية: يا أيها النبي تب واستقم، ومن تاب فليستقيم، ومن تاب معك، ومن تاب معك. فأنت سيد التوابين صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم استقامة حقيقية كما أمرتك، على الوصف الذي أمرتك به. ومن تاب معك ولا تطغوا، ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد. إخوتي، والله أنا أحبكم في الله، وإني أخشى على نفسي من تسويل النفس كما أخشاه عليكم. اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. في كتاب إغاثة اللافان من مصايد الشيطان لابن القيم قال رحمه الله: أن الشيطان يشام من نفس، فإذا وجد فيها شهوة الغلو نفث فيها ذلك حتى أشبعه فطغى وخرج عن المنهج. وإذا وجد في النفس ميلا إلى المهانة نفث في ذلك حتى أشبعه ففرط الإنسان في المنهج. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، الطرفان غلط، والخير في الوسط، خير الأمور أوسطها. صح ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، لذلك قالوا أن الدين بين لاين: لا تطغوا ولا تركنوا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فالدين بين لاين: لا تطغوا ولا تركنوا. الطغيان مجاوزة الحد. إخوتي، لأنني أحبكم في الله، اسمعوا مني، عفى الله عني وعنكم، ركز معي أخي وافهم هذه الجملة: لا تطغوا. لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حسالة من البشر قد مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا هكذا؟ وشبك بين أصابعه: كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم وصاروا هكذا؟ وشبك بين أصابعه. قال: بما تأمرني يا رسول الله؟ قال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، وفي رواية بخويصة نفسك، وإياك وعوامهم. ليتك تفهم، وليتك تفهم من أين يأتي الطغيان البشري إذا كان الأمر كما وصفت في بداية الخطبة، أننا نعيش في زمان ظهر الفساد، أننا نعيش في زمان أمواج الفتن، تأتي فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي. إذا كنا نعيش في زمان يمر الإنسان بالقبر فيقول: ليتني كنت مكانك، ليتني كنت مكانك. مما نتخوف من الفتن، فترى هؤلاء الناس الذين يسارعون في الفتن، كبارهم وصغارهم، مشايخهم وأطفالهم، يسارعون في الفتن، بعضهم إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. والمرحومون كما ذكرنا بقية، أولو بقية، باقون، ظاهرون، موجودون، لا تخلو منهم الأمة. ولكن حين يرى هؤلاء المسارعون في الفتنة ويرى نفسه، يرى هذا هو الإشكال، يرى نفسه فيه بعض الثبات، يعرف بعض البقية، يسبب عنده بعض الطغيان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وتقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هم يطغون. وأقول لك: لا تواجه البغي ببغي، ولا ترد الظلم بظلم، ولا ترد الطغيان بطغيان، بل كن على الحق، خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخويصة نفسك، وإياك وعوامهم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى. عليك بخاصة نفسك أخي، وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم عليك بخاصة نفسك، أنك في نفسك، هل أنت في نفسك رجل صالح؟ أنت في نفسك، خاصة نفسك، إذا انشغلت بصلاح نفسك وانتهيت من ذلك وقلما يكون، فانظر للآخرين. شغل كثيرا من شباب المسلمين الحكم على الناس وتصنيف الناس وغربلة الناس وتوصيف الناس وتوصيف الواقع و و و و شغله ذلك عن نفسه فضاع. وكما قلت الجملة في الجمعة السابقة، أن من تتبع الباطل ابتعد عن الحق في تتبعه للباطل وسعيه خلفه، يبتعد شيئا فشيئا عن الحق والعياذ بالله. اللهم نجنا من الفتن. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. استقم ولا تطغى، وإن قلت أنا لم أطغ يقول الله لك إنه بما تعملون بصير. سيفك معك، ليست القضية بالكلام ولا بالدعاوى ولا بالزعم، القضية بالقلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلبك تحت نظر الله، عقلك وفكرك تحت نظر الله، هو معكم أينما كنتم، معية علم وإحاطة، معية قهر وقدرة. إذن الأولى لتكون منهم واحد، استقم. اثنين، على المنهج، فاستقم كما أمرت. ثلاثة، ولا تطغوا. احذر الطغيان، النفس تطغى. قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. إذا رأى الإنسان نفسه طغى. لذلك ثبت عن كثير من السلف كثرة متواترة، كثرة بالغة، ذم أنفسهم ابتداء من الصحابة وصولا إلى آخر عالم تلقينا منه. الكل يذم نفسه، ابتداء من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقول: لو علمتم من نفسي ما أعلم لحثيتم على رأس التراب. مرورا بابن أدهم حين يقول: لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. وصولا إلى سفيان حين قال: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، وهو من سادة الصالحين. ثم إلى آخره، إلى آخر من سمعت في ذلك شيخي الشيخ عبد الله بن قعود عليه رحمة الله، حين خرجنا من باب الكعبة فنظر إلى الناس وبكى وقال: يا رب، كل هؤلاء أنظف مني. وكان من الأئمة الأطهار. ماذا تقول أنت عن نفسك؟ متى رأيتك ذممت نفسك؟ بينك وبين الله. إخوتاه، رؤية النفس ممحقة لبركة العلم وبركة العبادة وبركة القرب من الله. لذلك قال صاحب المنازل: قلب الفتوة وإنسان عينها، ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. إخوتي، فاستقم لتكون من أولي بقية كما أمرت على المنهج، ولا تطغى، إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الوجه الآخر، إننا كثيرا ما نوصي إخواننا أتباع المنهج بالصبر، والصبر له سلبيات ثلاثة: الوهن من طول الأمد، والضعف من الخمول، والاستكانة من حذر المواجهة. هذه الأمراض الثلاثة، الوهن الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الوهن، قال حين قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها. إشكال ميل القلب إلى الدنيا، إشكال كبير. وأنا أتكلم مع الإخوة منذ قليل في أمر الإشكال الكبير في المبررات، الإشكال الأكبر أن تبحث لنفسك عن مبرر لكل ما تفعله بالحق أو بالباطل. لذلك ومن هنا تنفتح الدنيا بالمبررات، ومن هنا تتسع علينا الدنيا. حب الدنيا وكراهية الموت، الوهن، هذا من الآثار الجانبية للصبر، وهذا هو ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الركون إلى الظلمة من جهة أنك تركن إلى هؤلاء الأغنياء أو الأكابر أو إلى آخره، تركن حبا لدنياهم أو طلبا لإرضائهم. وما الذي ضيع المنهج اليوم في عصر العولمة مع الفضائيات والإنترنت والجرائد والمجلات وغيرها إلا محاولة إرضاء هؤلاء زعما استجلابهم وهدايتهم بالتنازل عن كثير من المنهج. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخوتي، الدين بين ذائين، لا تطغوا ولا تركنوا، هذه هي الوسطية، وسبيل النجاة فيها هو عليك بخويصة نفسك وإياك وعوامهم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. إخوتي، في كلمة عمر المشهورة المأثورة، وإنني أحيانا أخاف من ذكر الكلمات المشهورة لأنها احترأت من استخدام الدعاة والخطباء ففقدت بريقها. كلمة عمر: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه الكلمة كأنها تفسير لهذه الآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. إخوتي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إخوتي، أولياء الله، احذر أن تتولى غير الله، احذر أن تظن النصر في توليك لغير الله، احذر أن تظن التمكين في موالاتك لغير الله، احذر أن تظن العزة في غير موالات الله، احذر ولتحذر. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إخوتي، من سمات هذا المنهج التأله، التعبد، إن إيجاد الشخصية المتألهة النساكة هدف، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. صرنا نرى من يتزيون بسمت الدين ويحملون مظاهر أهل الدين يعصون معاصي الفسقة والفجار، لأن المعاصي صارت الآن لا تحتاج الذهاب إلى سينما ولا إلى ملهى ليلي، بل صارت في جيوبهم على التلفونات، صارت في بيوتهم على الكمبيوترات بعد فقد التلفزيونات للأسف الشديد. وما كان هذا إلا بالتوسع في المباحات شيئا فشيئا، فوصل بهم إلى المحرمات فالكبائر. إخوتي أنا أحبكم في الله، احذروا. هذه القضية علاجها علاج المعاصي. الشباب الذين يشكون من إطلاق النظر إلى الحرام عشق الصور، جاءني أحدهم يشكو عشق الصور، وحين قال عشق الصور إذن هو قارئ فقيه. عشق الصور أنه يتفرج على الصور أو ينظر إلى الصور، هذا علاج هذا الوحيد الانشغال بعبادة السر. اللهم طهر قلوبنا قيام الليل وأقم الصلاة. إنني حين أدخل المساجد وأنظر إلى صلاة الناس وأتذكر قول أنس، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فيكم ما عرف شيئا إلا هذه الصلاة، فكأننا في زمان لو رآها رسول الله لما عرف أنها الصلاة التي أمر بها. صلوا كما رأيتموني أصلي. أين الصلاة؟ أين إقامة الصلاة؟ رأيت أحدهم يقف في عمله بالساعات الطوال، بالساعة والساعتين، ثم لماذا لا تصلي معنا؟ قال ظهري بيوجعني. حين الصلاة من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. نعم لا يأتي المرض والضعف والحاجة إلا في الصلاة، أما في الدنيا. إخوتي إذا أردت أن تكون منهم أولو بقية، أولو بقية، فهذا سمتهم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. تزلف إلى الله، تقرب إليه زلفا. أخي بيتك يئن من المعاصي فطهره بالقيام. أخي بيتك يئن من الغفلة فخفف عنه بالذكر. أخي بيتك يئن من البطالة فاشغله بالقرآن. أخي أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم لسنا نطالبك بأن تكون ملاكا لا تخطئ، بأن تكون ملكا لا يعصي، بل أنت بشر وكل ابن آدم خطاء، ولكن ثمة فرق بين من يخطئ فيتوب من قريب وبين من يمكر للمعصية ويثبت عليها ويصر. وعد المغفرة للذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن بعض الناس يصر على ما فعل وهو يعلم، فقد برمج كمبيوتره على معاصٍ، وقد وجه دشه إلى فجور وتبعه وشه. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى هذا التطهير العاجل. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أضفها إلى عناصرها في سياق أولو بقية، الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله في زمن الاستعجال. الصبر في زمن هؤلاء الشباب الذين يريدون أن يبلغوا أعلى مراتب الدين في أيام، بمجرد أن نبتت له لحية أو طالت، بمجرد أن صاحب شيخا أو حضر درسين أو سمع كلمتين أو حفظ جزئين ظن أنه صار من الأولياء. أصبر أصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الإحسان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خلق المراقبة. إخوتي، إنها قضية الإحساس. يقولون الإحساس نعمة. تأمل معي قضية المحسنين في جملة واحدة. هل حين تتكلم تحس أن الله يسمعك؟ ها؟ هل أحسست يوما حس أن الله يرى تفاصيل خواطرك؟ يعني الله يرى الآن ماذا تفكر، فيما تفكر، يرى سبحانه الذي تفكر فيه الآن، يرى ردودك علي وتفاعلك معي، يرى تسويلك لنفسك، يرى جل جلاله، يرى عرضك مبرراتك، يرى تذكرك تفريطك ونواياك، يرى. هل تشعر بذلك؟ هذا حس مراقبة المحسنين. اللهم اجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أحبتي في الله، أولو بقية، أولو بقية هذه الفئة النقية، أولو بقية هذه السمة العلية، أولو بقية لم ينجوا بأنفسهم فحسب، بل أخذوا هذه الأمة فرفعوها إلى منطقة سمية. إخوتي أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ليسوا هم الناجون بأنفسهم فحسب، بل حملوا هم هذه الأمة، حملوا همها فنهوا عن الفساد فيها. وقد قالت أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فلذلك أولو بقية لم يسكتوا، وإنما نصحوا وقللوا الفساد في الأرض. قللوا الفساد بأنهم هم أنفسهم تجنبوا الفساد، ثم نصحوا ومنعوا ونهوا، ينهون عن الفساد في الأرض. ولله سنن لا تخالف، فمهما فعل هؤلاء البقية فالفساد كائن، ولكن في النهاية هم الناجون، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الآخرون لم يتبعوا سبيل البقية، لذلك هذا التحذير الخطير في النهاية: يا من لم تتبع سبيل البقية، يا من لم تكن منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، احذر هذا السبيل الآخر. لولا أن أشق على إخوتي خارج المسجد لكان ينبغي لنا تفصيل في الثلاثة التي هي سبيل المجرمين بعيدا عن سبيل أولو بقية. أولو بقية أصحاب هذه القلوب النقية، مقابلهم ظلم وترف وإجرام في المقابل على الجهة الأخرى. فإذا رأيت ذلك فعليك بخاصة نفسك، أنجو بنفسك وبمن تبعك، ولا تنشغل بالآخرين. أحبتي في الله، لعلك تخلص من هذه القضية أن تبحث عن سبيل أولو بقية. أنا أتعمد أن أقول أولو بقية كأنها جملة اعتراضية، يعني ليست مضافا إلى سبيل. أولو بقية ابحث عن طريقهم بالثبات على هذا المنهج، ابحث عن سبيلهم بذكر أو بفعل هذه المعالم التي ذكرناها، تكن منهم إن شاء الله. إخوتي في الله، أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم منهم. اخرج من هذه الخطبة وأنت تبحث عن خويصة نفسك، وأن تحذر أمر العوام لتنجو بنفسك، لتصلح نفسك، لتكون منهم، حينها لعل الله يختصك بذلك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم. فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. رب انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. كل ما تبقى من الخير اجتمع فيه. بقية الأخلاق، بقية الثبات، بقية. يا لها من تسمية، بقية. يا لها من أمنية، بقية. يا لها من سمة سمية. كل ما تبقى من الخير اجتمع فيه. كل ما تبقى من الخير اجتمع فيه. قلوا بقية، قلوا بقية.